يعني مجذوع الرأس برد برد يحطون يسوون عملية في جسم اللي يسوي خطأ مقدم وحياة ما مستحيل يزعمون لا لا مستحيل شلون ما طلعت بان الرأس شلون ما طلعت روح الرأس مبان ولا طلعت روح احنا يزعمون مثل ما قالوا في الاستنساخ مستحيل مستحيل اللي البارح المقطع قاعد رأس رجال كبير في جسم صغير يقولون هذا آخر لا لا لا كل هذا دجل دجل وتشكيك للمسلمين تشكيك من الأعداء للمسلمين ولا مستحيل شوف قصة النمرود قال أنا أحيي وأميت تكون صحيحة الكلمة ونكذب القرآن بها